وإذا حكم

Oh, my God. لكان ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي عُرُوجٍ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله.